ويكرر دائما ما قاله بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الله أكبر. لو سألت أهل الدنيا من أنعم الناس؟ قال الملوك وأبناء الملوك. نعم، لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاء، أنعم وأسر بالا وأشرح صدرا وأهدأ نفسا، لأنهم لهم فضلهم متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظتهم، دائما مع الله والله تعالى معهم، فهم أنعم الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون علي بالسوف، كان هم دون. لكن الملوك إذا أخذوا بما أخذ به هؤلاء صاروا أنعم منهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله. فبدأ بهؤلاء السبعة بالإمام العادل، العادل في معاملة الله وفي معاملة عباد الله. فالمهم أن نقول: الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل الخير، احرص على اتباعه ظاهرا وباطنا في أقواله، في العقيدة والأقوال والأعمال والأفعال والتروك. نعم، لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام لا للتقرب إلى الله به، يفعله ليس على أنه عبادة ولكن لأن الرسول يفعله فيحب ما فعله الرسول فقط لا تعبد لله. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا تجده يقلده وإن كان لا أعتقد أن في ذلك عبادة وتقرب إلى الله عز وجل. ومن ثم كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غير الأمور العبادية، حتى أن يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول فيه في الطريق فينزل ويبول. لكن هذه القاعدة يقول شيخ الإسلام خالفه فيها أكثر الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: وصحبه،